جمهورية مصر العربية من القاهرة. هي نقطة ضوء غراء تزهو بجمال وبهاء، وتفسر بعض مقاصدنا كي يرقى عيش الأحياء. نقطة ضوء، نقطة ضوء. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. مستمعي الأعزاء، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة ومفهوم جديد. مفهوم اليوم يدور حول الشهادة في الإسلام، فهي معا. مستمعي الأعزاء، مفهوم اليوم يدور حول الشهادة في الإسلام. معنا الآن الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. في البداية، ما المقصود بالشهادة في الإسلام؟ كلمة الشهادة في الإسلام ذات معنيين. المعنى الأول الشهادة بمعنى البينة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، دي ربنا سبحانه وتعالى سماها شهادة. ووردت أيضا كلمة الشهادة وجمعها الشهداء بمعنى البينة. فالشهادة بمعنى أداء البينة عند القاضي لصالح زيد من الناس أو ضد فلان الظالم من الناس، دي اسمها شهادة. وفي الشهادة بقى والشهداء أيضا بمعنى من قتل في سبيل الله زي ما ربنا سبحانه وتعالى سماهم، وقال إيه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأصبحت كلمة شهداء هنا بمعنى إيه؟ بمعنى من مات في سبيل الله. إذن عندنا كلمة شهادة لها معنيين: معنى البينة وأداء المقولة التي تدين شخصا أو تبرئ شخصا، ومعنى الموت في سبيل الله. نتحدث عن النوع الثاني ونقول: ما أنواع الشهداء؟ الشهداء أنواع، وكما عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وليس نوعا واحدا كما يظن كثير من الناس. النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم جالس مع أصحابه فقال لهم: أتدرون من الشهيد في أمتي؟ فرد بعض الصحابة وقال: الشهيد من مات في سبيل الله في معركة مع المشركين أو في معركة مع غير المسلمين، يبقى ده شهيد. هذا يكون شهيد في مفهوم الصحابة رضوان الله عليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام رد عليهم قال لهم: إذن شهداء أمتي قليلون. قالوا له بقى: أمال هو مين الشهيد يا رسول الله؟ فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يعدد أنواعا أكثر من 7-8. قال: الشهيد في أمتي المبطون، يعني مرضى السكر والضغط والفشل الكلوي والكبدي، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والهدمة، يعني لما عمارة تقع على الناس وموت فيها مثلا 20-30 واحد، ما هم دول شهداء. طيب، والغرقة، لما نسمع كده عن أبنائنا اللي رايحين هجرة غير شرعية لإيطاليا ولا لفرنسا، وبعدين نسمع إن المركب غرقت بيهم في البحر الأبيض المتوسط، أو السيول والفيضان، الغرقة طيب والحرقة، يعني لما تشب حريقة في مكان ما، في مصنع، في معمل، وبعدين يموت فيها 5-6، ما هم دول شهداء. طيب، المرأة وهي بتضع مولودها وتموت، هذه شهيدة. حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه، واحد بدافع عن زوجته فهو شهيد، ومن قتل دون دينه بدافع عن دينه فهو شهيد. إذن الشهداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من واحد. واحد من الصحابة سألوا: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليعرف مكانه، والرجل يقاتل حمية عصبية، والرجل يقاتل المشركين، فمن في سبيل الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يبقى احنا كده حددنا معنى الشهداء. بس انا عايز اقول لحضرتك حاجة كمان وللسادة المستمعين، ان الشهادة ثلاث انواع. في شهيد دنيا واخرة، ده هياخد الاجر كامل مضاعف، وده اللي ينطبق عليه الشهادة في سبيل الله. ده مين بقى؟ ده الانسان اللي خرج من بيته وبماله وبنفسه عشان يلبي نداء الجهاد في سبيل الله، وراح وظل يقاتل حتى قتل. اهو ده شهيد الدنيا والآخرة. لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، بيندفن كده زي ما هو. ليه؟ لأنه هيبعث يوم القيامة على هيئته يوم قتل. اللون لون الدم، جرحه كده يسخف دما، والريح ريح المسك. يبقى ده شهيد دنيا وآخرة. في بقى شهيد دنيا فقط. ده شهيد دنيا فقط. إزاي؟ اللي هو المنافق، طلع قال أنا رايح أجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات فعلا، بس هو منافق، نيته مش كده، هو مش طالع جاهد، ده هو منافق، ده مكسوف من النبي صلى الله عليه وسلم. ده احنا هنقول ايه؟ لنا الظاهر والله يتولى السرائر، هنقول عليه شهيد. يبقى ده شهيد دنيا، لكن له مكان عند ربنا، ده منافق، يبقى ملوش حاجة عند ربنا. يبقى ده شهيد الدنيا، وحنعامله معاملة الشهداء المخلصين أيضا، ولكنه عند الله لا أجر له. لماذا؟ لأنه منافق. ثالث حاجة شهيد الآخرة. دلوقتي المرأة اللي هتموت وهي بتولد، هنقول عليها شهيدة، بس شهيدة عند ربنا، إنما احنا هنا في الدنيا هنغسلها ونكفنها ونصلي عليها وإلى آخره. وكذلك المريض المرض المزمن، وكذلك الغريق والحريق، كل هؤلاء اسمه شهيد الآخرة. يعني هياخد في الآخرة أجر الشهيد، لكن في الدنيا نعامله معاملة من مات يعني على سريره أو على فراشه. إذن الدكتور محمد نبيل غنايم، لمن الحكم في الشهادة؟ الحكم كله لله وحده لا شريك له. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فالحكم أولا وأخيرا ودائما وأبدا لله وحده لا شريك له. بس إحنا أيضا في حكم دنيوي وفي أحكام دنيوية بنتعامل بها على أساس إيه؟ الظاهر. واحد قدامه بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أقول له لا أنت كافر، أقول له لا ده أنت مش مخلص، ده أنت بتقولها من لسانك مش من قلبك. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، يعني الإسلام، لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. فأنا لي الظاهر. شكرا لكم مستمعي الأعزاء، وشكرا لضيف حلقة اليوم الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. ولكم تحيات مهندس الصوت سامي الحلو. الأسبوع القادم لقاء جديد مع نقطة ضوء ولمياء شرف الدين.